الله أكبر. الله الله فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجل لقاد فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالغزل وما هو بالغزل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى سبح اسم ربك الأعلى Ooh. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Yeah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم.